الجوع أيها المؤمنون بئس الضجيع، وتصعب الحياة معه، ولهذا دعا الإسلام المسلمين إلى أن يتواصوا بينهم في الإطعام، فعظم القرآن شأن الإطعام، قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ثم قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. فجاء حث القرآن والسنة على إطعام الطعام. وفي الشتاء يعظم الجوع ويتأكد، فالمؤمن الذي يريد ما عند الله يتفقد من حوله، أولا من قرابته، ثم من جيرانه وأهل حيه، ثم من أهل المدينة التي يسكنها، وهكذا حتى يصل إلى الجياع في مقارهم، أو يطعمهم طعاما معلنا مشهرا بين الناس يؤمه من يحتاج إلى اللقمة واللقمتين. والمقصود أن إطعام الجائعين من أعظم القربات إلى الله جل وعلا رب العالمين.